الطعام في رمضان عند الأذان عذر عبر التخلف عن الجماعة صلاة المغرب؟ لا ليس كذلك، حسبه والسنة ونتوضح ما كان عليه السلام يخبر على ثمرات أين الجديد على دعاء الله أو دعاء السماء ثم يصلي لأنه أسكن دعاءه وأخذ عوده من حاله ثم بعد ذلك يجلس الطعام، ليس عذرا إلا أن يدعى صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر لعذر انه كان ضائع. اذن صلاة المساجد في رمضان ويحمد في رمضان. شيخنا الاخ بيسال عن هذا المجدد المجنون الجديد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.